السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، ما الفرق بين التأليف والتصنيف؟ فهل هذا شيء وذاك شيء أم هما بمعنى واحد؟ حفظك الله سبحانه وتعالى. أما التأليف فقد بوب الإمام البخاري تأليف أبي بكر القرآن الكريم، فالتأليف هو الجمع وليس للتصنيف فيه نصيب، جمع فقط. وأما التصنيف جمع وزيادة واستنباط وربط وبيان، وكذلك حديث الأحكام جمع وزيادة وتبويب وكذا، فيقال صنف البخاري ولا يقال ألف البخاري. أما القرآن الكريم فهو من عند الله عز وجل. هذا والله أعلم.